لا تحزن من محنة فقد تكون منحة، ولا تحزن من بلية فقد تكون عطية. كان السرطان معها لسنين من أول ما وعيت على هالدنيا، بس ما كانت بتعرف. كانت مفكرتها وحمي، وبعدين تأزم الوضع واكتشفت هالشي، مع العلم إنه الأطباء كانوا بيظنوا إنه مجرد التهاب. معكم أختكم واضحة الباطني من دولة الكويت. وبلشت الحكاية من هالتاريخ 5/12/2008. تشخيص مرضي هو سرطان الميلانوما، سرطان الجلد. له 3 أنواع. أنا من النوع الميلانوما الخطير بين سرطان الجلد، وأنا بس إن الخبيث اللي يسمونه بين قوسين المميت. كيف اكتشفت الحكاية؟ اكتشفت المرض وأنا تقريبا عمري بين 19 و20 سنة. أنا حاليا منفصلة، لكن عند إصابتي للمرض كنت متزوجة، ولله الحمد عندي 3 أطفال. اكتشفت المرض بعد 3 طفل. كانت فيني وحمة أو يسمونها مسمار اللحم بالرجل اليسار، بس بالصبع الرابع ومن وأنا صغيرة. فمع الأيام كبرت والمسمار مثل ما هو، قامت تكبر الورمة، قامت تتقشر اللون الأسود، طلعت لي مثل النفرة كبيرة. راجع المستشفيات قالوا لي كل التهاب، يلفونها بالكريم وينتهي الموضوع. بعدها رجلي حاشتها الطاولة، فصار مثل نزيف بالنفرة اللي طلعت لي. فرحت المستشفى، عندنا مستشفى الرازي، خذوا مني عينة. بعدها بأسبوع طلعت النتيجة، رحت أساس أن استلم النتيجة، فكنت جالسة مع زوجي في الانتظار. بعدها وصل رقمي، دشينا على الدكتور. الدكتور كانت طريقته بالأخبار جداً غلط، بس لله الحمد يعني صبر وقوة من الله سبحانه، الحمد لله. فتلقيت الخبر بطريقة جداً بشعة، قال لي أخت وضحى أنت فيك سرطان. فردت فعلي كانت أول ما دريت الحمد لله. رد الدكتور يقول لي أنا بقولك فيك سرطان، أنت عارفة إيه سرطان؟ قلت له إيه دكتور عارفة الحمد لله، يعني هذا ربي عطاني إياه، ابتلاء من رب العالمين، ابتليت فيه، فلازم أنا أكون قد الابتلاء اللي بلاني إياه، فلازم أنا أكون قوية، أكون صبورة. للأمانة هو كانت صدمة لي أن أول وحدة من عائلتي حوشها الكانسر. فبلغني الدكتور أنه لازم تتحولين حق مستشفى حسين مكي جمعة، المستشفى هذا متخصص للسرطان. أنا من كنت صغيرة أنا كنت أخاف من هالمستشفى، فكنت أقول الله يبعدني عنها. فربي من كثر ما يحبني بلاني بهذا المرض. فلما قال لي أنت لازم تتحولين حق حسين مكي جمعة، للأمانة أنا رفضت، قلت له ما أبي أروح المستشفى أنا ما أحبها. فكان عندنا بديل اسمها شيخان الفارسي، فلما رحت شيخان الفارسي قال لي الدكتور لازم نبتر الصبع أساس أن السرطان ما ينتشر بالجسم. فأنا رفضت أنه ما رح أبتره، أنا بأسافر يمكن بالسفر يلقوني علاج. فسويت أوراقي، زوجي سوى أوراقي وسافرنا. أول دولة رحت لها هي لندن، طبعاً من يد ويديد أشعة وتحاليله. فقال لي الدكتور اللي بلندن هم ماخذين عينة وايد، فأنا ما أقدر أتصرف فيه، فأنا لازم أبتر الصبع. فقلت توكلنا على الله. فرحت دخلت العمليات وبترت الصبع لله الحمد. فما كانت عندي خطة علاجية نهائية، يعني كانت البداية سرطان الجلد كانت علاجاته محدودة، هي استئصال فقط لا غير. فكان كل ما تطلع لي ورمة تنشال. أنا يمكن بحدود 20 إلى 25 عملية أنا سويتها استئصالات وأورام. بس أحب أقول لك معلومة أن سرطان الجلد اللي فيني هو بس برجلي اليسار لله الحمد، يعني مو منتقل بأي مكان. أنا ما خذيت جرعات كيماوية نهائياً، أنا خذيت بديل لها اسمها كيترودا. الكيترودا هذا معناتها إنه علاج مناعي يقوي مناعتي، لأن مناعتي زيرو. فكنت أخذ العلاج، طبعاً أنا سافرت لندن وأمريكا وفرنسا. فرنسا للأسف كانت برجلي وايد ورمات، فما كانت يقدرون يستأصلون منها شيء. فاقترحت علي اقتراح ان انا راح ان تبطل الشرايين الريل عن الجسم وتقزني إبرة الكيمو وترد مرة ثانية لربطة مكانهم. فتقبلت الموضوع وقلت توكلنا على الله. فلما سويت لي العملية بحدود 6 أشهر أنا وايد عانيت، وايد عانيت من آلام، من حركة، تساقط الشعر كان عندي جدا خفيف لله الحمد، بس التأثير العلاج الكيماوي لحد الآن أنا أعيشه. أتيني تشنجات، أتيني آلام، أتيني شد عضلي طبعا على المسكنات. بالرغم من أنه تلقت الخبر بطريقة خاطئة وبأسلوب مزعج، ظل الأمل ملازمها وظلت قوية. أنا وايد قوية لله الحمد، وأنا أحارب السرطان. أنا من عمري 19 وأنا أحارب السرطان لحد الآن. أنا عمري 33 سنة وأنا قاعد أحاربه، ورح أغلبه بإذن الله، رح أغلبه. ودايما أقول شغلة، إحنا مرضى السرطان أقوى من السرطان نفسه. شلون؟ النفسية لازم تكون زينة، تتقبلين الأمر برحابة صدر، هذا ابتلاء من رب العالمين، بلاش فيه، ربك حبك بلاش بلوى، يبي يعطيك الصبر، يشوفك أنت تصبرين أو لا. رب العالمين ما يعطي إنسان أكثر من طاقته. أحياناً بنحتاج القوة لنقوي فيها غيرنا اللي بحبونا. دايماً بهيك لحظات بنخاف عليهم وبنفكر بردة فعلهم أكثر من حالنا، لأنه بنعرف تماماً أنه حبهم إلنا ممكن يأثر فيهم وما يتقبلوا فكرة أنه في شيء صابنا. كثر ما أنا الحمد لله قوية وصبورة، أنا اللي كنت أخفف على والدتي. والدتي كانت منهارة، أهلي كلهم، عيالي، أنا اللي أقويهم، أنا اللي دايما أقولهم أنا ما فيني شيء، أنا كاني زينة عايشة معاكم. وأنا أحب نفسي دايما، أحب أطالع نفسي، أحب أتمكيج، أحب أبدل، أحب أكشخ، ما أحب وضعية أنه أنا فيني كانسر يعني أنا رح أموت. لا، في ناس صاحين ما فيهم أمراض وتوفوا، لأن هذا يومهم من رب العالمين، مو معناته اللي فيه كانسر لازم يكون طريح الفراش. والأحلى من هيك إنه بلحظة ضعفنا الدنيا بتثبت لنا محبتنا بقلوب ناس معينين مستحيل يتركونا أو يتخلوا عنا. الأشخاص اللي وقفوا معاي أحب أشكرهم من كل قلبي، هما أهلي، أمي، أخوي، أختي، أختي الثانية، أخوي الثاني، هذيلا كلهم وقفوا معاي، كلهم رفيجاتي تموا معاي ووقفوا ساندوني، أحب أشكرهم من كل قلبي وأقول الله يعطيكم العافية. وقوتي كانت هم عيالي، كنت أقول دائما ولازلت أقول عشان عيالي أنا أكون قوية، لازم ما يشوفوني أنا طايحة، لازم ما يشوفوني أنا تعبانة من كسرة، لأن هم رح ينهاران، فأستمد قوتي منهم. لكل شخص فينا صفة نعرف تماما أنه هي خطأ أو بنشوفها بطريقة سلبية. ما أدري، هو أنا عندي طبع بس هو مو حلو، بس أحب أقوله، أنا لما أتألم أتألم بروحي، ما أتألم قدام أحد عشان ما أعور قلوبه. أنا يجيني عوار، عوار لدرجة أن أنا أبكي منه. أنا انهرت مرة واحدة، هي الحالة كنت أخذ علاج بالكويت، سوري ما أذكر اسمه حاليا، فسبب لي أورام زيادة، فالدكتور قال لي خلاص إحنا راح نوقفه واحتمال كبير إحنا نبلش فيك كيماوي. أنا وايد انهر، وايد رديت البيت، مسك سيارتي، قعدت أدعي ربي إن ما يخليني أخذ الكيمو، مو عشان شيء، مو عشان أنا خايفة منه، لا، مو عشان أعراضه، أنا عارفتها وأنا عايشتها. العلاج الكيماوي له أنواع، أنا أخذ هم نوع من أنواعه، أو بس هو اسمه مناعي، نفس الأعراض، نفس التعب، نفس الآلام، نفس كل شيء. أنا نهرت علشان شغلة واحدة، عيالي ما بيهم يشوفوني، ما بيهم يشوفوني أنا من هلكة. لو يقولوا لي سافري برا واخذ الكيمو رح أقول أوكي، بس داخل الكويت لا. عيالي، عيالي لا يشوفوني كذي، عيالي لا يشوفوني أنا شعري يطيح، لا يشوفون جسمي قاعد ينهار. بعدها قعدت مع ربي، شلون انت ترفضين شغلة ربك كاتبها لك، بس سبحانك يا ربي ان الشغلة الكيمو ان انا اخذها ما صارت، بالعكس انا سافرت سنة كاملة تغربت عن ديرتي وعن اهلي وعن عيالي، ورديت صحتي وعافيتي الحمد لله يا رب، متشافية متعافية من الكانسر، وعساني دوم اكون متعافية منه ولا يرجع لي، لان المرض الخبيث اللي فيني يروح ويرجع، يروح ويرجع، بس انا قوية أكون أقوى منه. أهو ييني أنا أهزمه، كل ما تييني أنا رح أهزمك. رسالة هالمحارب القوية هي؟ رسالتي حق محاربين السرطان، أنتوا أقوى والله أقوى، بس بالصبر وبالنفسية الحلوة، نفسيتكم دايما خلوها حلوة، حتى لو تتعبون، تعبوا تألموا، بس صدقوني ربي ما يعطينا أكثر من طاقتنا. أبي أقول نصيحة حق الكل مو بس حق مرضى السرطان، يا جماعة الشمس والتان والله خطرين، مرض سرطان الجلد أحد أسباب التان والشمس. أنا ممنوعة من الشمس حالياً، ما أقدر أطلع بالشمس، لازم أغطي وجهي، أغطي جسمي، أغطي إيدي، أغطي كل ما فيني، والله بعدوا عنه وبحثوا راح تلقون إنه هو خطير، وإن شاء الله أكون دعم قوي وطاقة إيجابية حق مرضى السرطان. بالرغم أنه بسبب هالمرض تغير كتير أمور بحياة وضحة، لكن وضحة بقيت هي هي، وكان هالمرض سبب لحتى تقوى وتتمسك بحياتها. أطفالها وأهلها كانوا ضلوا بحياتها، كان عندها سبب واحد يقويها وهو أولادها، لأنها تذكرت إنها أم، والأم دايماً بتحارب المرض وغيره لتبقى مع أولادها. روحها وحياتها حلوة، وهي حلوة من جوا ومن برا. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان، كنت معكم أنا غداء مراد آغا. استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.